إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن المعلوم بل ومن المتقرر أن دين الإسلام العظيم هو الدين الحق الذي أكمله الله عز وجل وأتمه ورضيه لنا دينا. قال جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل وهو دين شامل، نظم أمور الدنيا والآخرة، نظم أمور الدين والدنيا معا بما يضمن ويحقق السعادة للفرد والمجتمع في العاجل والآجل. ومن مميزات هذا الدين العظيم أنه اتخذ أكثر من جبهة وثغر لنشر محاسنه العظيمة، ومن أعظم الجبهات والثغور التي يبين فيها محاسن الإسلام جبهة الإعلام، وهي ثغر عظيم إما أن يدفع المجتمعات إلى الرقي والتقدم أو أن يؤخرها إلى التخلف والرجعية. فهو أداة وجبهة عظيمة لها دور كبير في تغيير مسار المجتمعات. فديننا دين شامل لم يترك شيئا من أمور الدين والدنيا إلا ووضع فيه خبرا وأثرا بما يصلح شأن الفرد فيه وشأن المجتمع. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما من طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وترك لنا فيه خبرا. فمن أراد سعادة دينه ودنياه فليلزم الإسلام، ففيه الشفاء من كل علة والجواب على كل سؤال. وكما ذكرت لك أن الإسلام له جبهات كثيرة يدافع بها عن الحق الذي يحمله وعن الراية التي يحملها رسول الله وأصحابه، كما أنه يدفع الباطل ويحذر منه بكل وسيلة ممكنة. لكن من أهم هذه الجبهات التي غفل عن دورها كثير من المسلمين الجبهة الإعلامية والدور الإعلامي الخطير الذي يبرز وبه تتحرك دفة المجتمع كله، بل وبه تنسلخ هوية أبنائه كلهم وتتغير مسار أفكارهم عن طريق الإعلام. والإسلام منذ بذوغ هذا الدين العظيم اهتم بالإعلام اهتماما بالغا، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ. والتبليغ والإبلاغ إعلام، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين تقول: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله فقد كذب الحديث. ونبينا صلى الله عليه وسلم قام على هذا الأمر خير قيام، ولكن اختلفت الوسائل الإعلامية من مكان لآخر ومن زمان لآخر، فنبينا حينما نزل عليه الأمر بالتبليغ والإبلاغ استخدم كل وسيلة إعلامية متاحة، فبدأ أولاً بالوسيلة الأولى وهي إنذار عشيرته الأقربين. قام ينذر ويبلغ دين ربه مع ما يتعرض له من أذى ومن أذية بالقول أو بالفعل. اعتمد على هذه الجهة الإعلامية اعتماداً كبيراً، فقام يبلغ دين الله رب العالمين ويحذر الناس من الشركيات والأوثان وعبادة الأصنام. ثم تطور الأمر وبلغ المشركون في أذيتهم لرسول الله وأصحابه مبلغاً عظيماً، فانتقل إلى الوسيلة الأخرى الإعلامية المتاحة. بعدما نشر وبلغ وأنذر عشيرته الأقربين قابل ذلك بالصدود وبالأذية، فانتقل إلى وسيلة إعلامية أخرى متاحة في زمانه، وهي أن يتربص بمجيء القبائل في المواسم كما في حديث جابر رضي الله عنه، وهو رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. لبث النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يستقبل الناس في المواسم بمجنة وعكاظ وبمنازلهم في منى، يقول: من ينصرني؟ من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ وكانت هي الوسيلة الإعلامية المتاحة في هذا الوقت. فبلغت الأذية مبلغها، فانتقل إلى الوسيلة الثالثة من الوسائل الإعلامية في هذا العصر بعدما تمكن من نشر الدين، وأظهر الله عز وجل كلمة الإسلام عالية خفاقة، وهاجر نبينا إلى المدينة فلقي فيها من المنافقين واليهود والخصوم الكثيرة ما لقي، فقام باستخدام الوسيلة الثالثة بعد التمكن. لم يستخدم الثالثة في محل الأولى، ولا أتى بالأولى في محل الثالثة، بل هو تدرج على حسب الوسائل المتاحة. لما مكن الله عز وجل له هذا الدين وهاجر واستقر، بدأ في استخدام وسيلة إعلامية لها أثر عظيم، وهي إرسال الرسل إلى الملوك، إلى ملوك الأرض، إلى كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي، فمنهم من أجاب بهذه الوسيلة الإعلامية التي في نظرنا بسيطة ولكنه اجتهاد في نشر هذا الدين وفي بيان محاسنه العظيمة، فمنهم من أجابه إلى دعوته، ومنهم من أبى، ومنهم من عاند واستكبر رغم أن الحق لائح واضح. بل وكان النبي يستخدم وسيلة إعلامية عجيبة وهي الشعر، فيقول لحسان: يا حسان أهجو المشركين فإن جبريل معك، وفي رواية: فإن روح القدس معك. فاستخدم نبينا صلى الله عليه وسلم من الجبهة الإعلامية ما يخدم دعوته وما يرفع من شأن هذا الدين العظيم، وتتابع أصحابه على هذا النحو وحملوا الراية، وما غفلوا وما تغافلوا عن هذه الجبهة العظيمة التي لها أثر عظيم في تغيير مسار المجتمعات والأفراد. ثم تتابع العلماء على هذا الأمر وبدأوا في نشر محاسن هذا الدين وتقرير العقيدة وبيان ما عليه هذا الدين من جميل الأخلاق وكرم الطباع، وأخذوا ينشرون ذلك في مصنفات أو على الخطب والمنابر أو في الدروس أو في المصنفات نظماً وشعراً ونثراً بكل الوسائل المتاحة. وحينما نقول جبهة إعلامية نقصد بها ما كان مكتوباً أو مسموعاً أو مرئياً، فالكلمة إذا خرجت هي إعلام، سواء كان إعلاماً كتابياً أو إعلاماً مسموعاً أو إعلاماً مرئياً، والمرء محاسب على هذه الكلمة التي يخرج منها. فبكلمة يخرج الإنسان من دين الله، وبكلمة يدخل الإنسان في دين الله، وبكلمة يستحل الرجل فرج المرأة، وبكلمة يحدث الشقاق والنزاع بينهما. انظر إلى أثر الكلمة كيف أنها تغير حتى فيما بين الأفراد مع بعضهم، فكيف بكلمة تلقى على عموم المسلمين تؤدي إما إلى تقدم وبيان محاسن هذا الدين العظيم أو تؤدي إلى الفوضى والاضطرابات. لذلك لا تستعجل إذا علمت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالكلام له أثر، والكلام له ردة فعل ينبغي أن يكون المتكلم على دراية بها. ومن جميل ما ينبغي أن يستحضره المتكلم ألا يتكلم بألفاظ موهمة، بل تكلم بالحق وانطق بالصدق من غير أن تأتي بألفاظ موهمة يفهمها فريق على أنك تؤيده ويفهمها آخر على أنك تؤيده. لا، اصدع بالحق ولو هجرك القريب والبعيد، ولو هجرك المؤالف والمخالف، تقول الحق من غير مجاملة ولا تردد، لأنها جبهة إعلامية لها أثرها، إن حدثت فيها المجاملة ضيعت من يسمعه. فالإعلامي الذي تصدر لهذا الباب سواء بالكتابة أو بالسماع أو بالمادة المرئية له مسؤولية عظيمة. فكل من يسمعه ويتبع قوله وكلامه وما يلقيه من أخبار في ميزانه، إن أدت إلى فوضى وخراب في ميزانه، إن أدت إلى استقرار وأمان في ميزان. فانظر إلى هذا الدور العظيم الذي يقوم عليه هذا. فالإسلام منذ بزوغ هذا الدين العظيم اهتم بهذه الجبهة اهتماما عظيما، بل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليها اعتمادا كليا، وكان لها من الأثر ما لها. فعندنا حادثة الهجرة لها من الأثر الإعلامي ما لها. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم داءت هجرته بعد مواطن من الشقاق والنزاع بينه وبين المشركين، آذاه المشركون أذية عظيمة حتى فكروا في التخلص منه. انظر إلى أثر الجهة الإعلامية وإلى أثر هذه الأداة العظيمة، آذى المشركون رسول الله أذية عظيمة حتى فكروا في التخلص منه. وقد سجل الله عز وجل عليهم هذا، فقال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهاجر النبي وأمر بالهجرة، أين صدى هذه الهجرة الإعلامي؟ سترى، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان من مردود ذلك وقد فارق أهله وفارق ماله وفارق أحب البقاع إلى قلبه، لما هاجر كانت الهجرة حدثاً إعلامياً عظيماً، إذ عرف المشركون أن النبي ومن تبعه في هذه الهجرة لا يتركون أوطانهم ولا يتركون أموالهم إلا لشيء قد استقر في القلب. فانظر إلى حادثة الهجرة كيف كان لها من الصدى الإعلامي ما لها، ما لا تستطيع الكلمات أن تعبر عنه، يكفي الموقف. لما هاجر أيقن المشركون أنه لا يهجر ماله ولا يهجر وطنه. تذكرون حديثه مع ورقة لما قال له: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي في استفهام إنكاري: أو مخرجيهم؟ كيف يجرؤون على ذلك وقد طبعت على مكارم الأخلاق، وهم عرفوا عني أنني لا أتكلم إلا بالصدق ولا أعرف إلا بالأمانة، فما الداعية إلى إخراجي وهجري؟ قال: أومخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتِ رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وهكذا كانت حياة النبي مع هؤلاء. فهاجر فأيقن أنه لا يترك وطنه ولا يترك ماله ولا يترك أهله ولا يترك أحب البقاع إليه كما نطق، وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فلا يترك نبينا ولا يترك أصحابه هذه البلدة وأمواله وأهله إلا لأمر قد استقر في القلب وهو الإيمان. فكانت لهذه الحادثة أثر إعلامي عظيم كان له صدى عند المشركين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أحدث أمراً آخر كان له أثر إعلامي، وهو بناء المسجد. هذه الأعمال لها أثر إعلامي كبير تتحرك وتتغير بها مسارات المجتمعات. حينما هاجر إلى المدينة كان أول ما قام به بناء المسجد. فهل لبناء المسجد أثر إعلامي؟ هل له من الصدى ما يستطيع به أن يغير أحوال المجتمع الذي ينزل عليه أو المجتمع الذي فارقه؟ نعم، لما بنى النبي المسجد كان له من الأثر الإعلامي ما له، فقد عرف القريب والبعيد والمؤالف والمخالف أن بناء النبي للمسجد قبل أن يبني بيتاً يسكن فيه هو وأسرته ما ذاك إلا ليقضي على كل العصبيات والجاهليات. فالمسجد محضن التربية ومحل اللقاء وموطن فض النزاعات والخصومات. كان من الممكن حينما ينزل المدينة أن يبني مسجدا، أن يبني بيتا له ولأهل بيته وخاصته، ولكنه بنى مسجدا ليكون بناء المسجد هذا له من الأثر الإعلامي ما له، فهو قضاء على العصبيات كلها في زمن قد بلغت فيه العصبية الجاهلية مبلغها، كانوا يتعصبون. أما تذكر الحديث الذي كسع فيه رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، ضربه بقدمه على مؤخرته، فغضب الأنصاري ونادى في قومه قال يا للأنصار، وأراد أن يحدث عراكا وصداما ورسول الله بين أيديهم في حجرته. فلما رأى المهاجري ذلك، أي رأى ما يفعله الأنصاري من الاستغاثة بقومه وعشيرته، قام المهاجر بذلك فقال يا للمهاجرين، فاجتمع الصفان وكاد أن يحدث اقتتال بين الفريقين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي على هذا النتن، ليقضي على هذه العصبيات، مع من؟ مع أفضل جيل وطئ الأرض بعد رسول الله. فلما خرج النبي عليهم قال أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ تريدون أن تشعلوا نار العصبية والهمجية وأنا بين أيديكم؟ أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها، أي دعوا هذه العصبيات وهذه الجاهليات، دعوها فإنها منتنة. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم نتنا، لأنها لا تحدث إلا شقاقا ونزاعا وفرقة. فهكذا حينما بنى المسجد كان لذلك أثر إعلامي، إعلام القاصي والداني أن المسجد هو محضر التربية، هو محل التربية والتعليم واستقبال الوفود وإرسال البعوث، هو مركز إسلامي شامل، وقضى بذلك على كل العصبيات الجاهلية. لأنه لو نزل بدار لتنازعت القبائل، لماذا ينزل عند هذا ولا ينزل عند ذاك، وتحدث الخصومات وتتغير القلوب. فحينما بنى المسجد قضى على كل هذا. ثم أحدث أمرا ثالثا كان له أثر إعلامي كبير، وهو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ويا لها من أثر إعلامي كان له صداة، فهذه المؤاخاة زادت من القضاء على العصبية الجاهلية والحمية الجاهلية. فحينما آخى بأبي هو وأمي بين المهاجرين والأنصار ذابت العصبيات كلها وانصهرت، وأصبح المهاجرون والأنصار كتلة واحدة، حتى لربما ينادي المهاجري الأنصاري يا أنا من شدة التآلف والتحالف الذي كان بينهما. قضى النبي على كل العصبيات، وكان لهذا الأمر أثر كبير إعلامي. فالذين تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، يكفي هذا الأثر الإعلامي عند خصومهم وأعدائهم أنهم كتلة واحدة ليسوا متفرقين. فالأعداء يتربصون بأمة تفرق أبناؤها، هؤلاء يسهل القضاء عليهم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية حينما يرى العدو. وهذا تكتيك حربي، وهذه دراسة ومخططات تدرس. الأمة التي تنزل فيها الفرقة ويرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويرتقي المنابر من ليسوا بأهل لارتقائها، ويحدث الناس من ليسوا أهلا أن يحدثوا الناس في دين رب العالمين، هذا محل لنظر الأعداء، وهذا محل غنيمة للأعداء. يستقبلون هذه الأمة بالتخطيط والإعاد حتى يقعوا بها شر موقع. فكونوا على قلب رجل واحد. وليت الأمة تقرأ في مخططات أعدائها له، ولكن الأمة اليوم مشغولة بأمر غير أمر الدين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أين حرص الناس على دين رب العالمين؟ أين استخدام هذه الأداة الإعلامية والجبهة العظيمة في نشر محاسن الدين؟ لكننا قد رأينا من المهازل ما رأينا، فرأينا من يخرج على هذه الجبهة العظيمة ويجلس على هذا الكرسي الدوار ليحدث الناس بالأحاديث الكاذبة، وينشر في الناس المخاوف والاضطرابات مما يؤدي إلى الفوضى، ومما يؤدي إلى زعزعة الأمن، ومما يؤدي إلى زعزعة الإيمان في قلوب الناس. فخرج أناس شياطين في جثمان الإنس يتكلمون في دين رب العالمين ويفتون في النوازل. وما هكذا يا سعد تورى بالإبل؟ عندنا ضوابط في الإعلام، عندنا ضوابط وقواعد، لابد أن ضوابط وقواعد لابد أن تستحضر في التعامل مع هذه الجبهة الإعلامية. لكن رأينا من ينشر الفساد بين الناس دون دراية ولا علم، فيخرج ضال مضل يحدث الناس في دين رب العالمين بالباطل مستهينا بأثر هذه الأداة الإعلامية. أنا علمت أيها الإعلامي، سواء كنت كاتبا صحفيا أو كنت صاحب مادة صوتية أو مرئية، أن هذه الكلمة تسطر عليك، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة أو مرئية. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. وكم من كلمات ننطق بها لا يلقي لها بالا. قال صلى الله عليه وسلم: تهوي به في جهنم 70 خريفا بكلمة. فكيف بالذي يشعر حرارات النزاع بين الناس، وكيف بالذي ينشر الخصومات بين الناس ويؤلم الناس بعضهم على بعض لدنيا على جيفة قذرة لا تساوي عند الله جناح بعوض؟ حتى رأينا في زمان الناس هذا، لا أقول من يهجر أخاه من أبيه وأمه، بل من يهجر أباه، بل من يهجر أمه. فيا لله العجب، بهذه الأداة الإعلامية خربت عقول الناس وخربت قلوبهم، وأصبحوا أسرى في سجن الأفكار المنحرفة ودعاة الباطل ودعاة السوء. هؤلاء الإعلاميون الذين يتصدرون الساحة الآن ممن ينتهجون النهج الخبيث ويبثون في الناس سموما، الواجب الشرعي مع هؤلاء أن يقوم الحاكم بتأديبهم، أن يقوم الحاكم بإبعادهم ونفيهم حتى لا يتكلموا في دين الله بالباطل، وأن يقتدي بعمر رضي الله عنه في هذا الباب. لما بلغ عمر أن رجلاً يتكلم في دين الله بالباطل وهو رجل يدعى صديق بن عسي، كان ينشر بين الناس المتشابهات، الناس العوام، يلبس عليهم أمر دينه، فيأتي إلى الناس ويقول: هذا القرآن عجيب، ما معنى والعاديات ضبحا؟ يلبس على الناس. والذاريات ذروة، فعلم عمر بذلك. فلما علم أمير المؤمنين بذلك أعد العراجين، عراجين النخل هذه التي ضربة منها تؤلم، أعد العراجين واستدعاه، فقال له: من أنت؟ وعمر قد تأدى إليه أنه يتكلم في المتشابه، قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صديق بن عيسى. فأخذ عمر عرجونا من تلك العراجين وقال له: وأنا عبد الله عمر بن الخطاب. لم يقل له: أنا أمير المؤمنين. قال: وأنا عبد الله عمر. وجعل يضرب به على رأسه حتى دمي رأسه وسال الدم، فقال صبيغ: حسبك يا أمير المؤمنين، فوالله لقد ذهب كل الذي أجد في رأسي، كل الأفكار المنحرفة طارت. وهكذا يعالج أمثال هؤلاء. لماذا يخرج علينا من ينكر عذاب القبر؟ لماذا؟ ما الهدف؟ لماذا يخرج علينا من ينكر فرضية الحجاب؟ من المخنثين في داخل أو خارج، في شرق أو غرب، في شمال أو جنوب، لماذا؟ لماذا تزعزع عقيدة المسلمين في قلوبهم؟ من هذا الذي يدعى إبراهيم وعيسى؟ من؟ بأي حق يتكلم في دين الله؟ من إسلام البحيري؟ من؟ بأي حق يتكلم في دين الله؟ لماذا تزعزع العقيدة في قلوب المسلمين؟ هذا يضرب بالنعال، ولكن ليس لأفراد الأمة أن يفعلوا ذلك، وإنما هذا موكل للإمام ومن ينوب عنه. نسأل الله أن يرزقه البطانة الصالحة لتقويم الأمة على الحق. هذا واجب. من هذه التي تخرج وتتهكم بالأضحية وتقول هذا عمل وحشي؟ من هؤلاء؟ من هؤلاء الحمقى الذين يتكلمون في دين الله؟ هؤلاء أصابون بالمرض، هؤلاء أصابون بالملل. لابد لهؤلاء أن يخرصوا، لا أن يتكلموا في دين، لا أن يتكلموا أصلا، فضلا عن أن يتكلموا في دين الله. الجبهة الإعلامية لها أثر عظيم، اعتمد النبي عليها لنشر محاسن الدين، اعتمد النبي عليها لتبليغ رسالة رب العالمين. وعلى الرغم من قلة الوسائل المتاحة في عهد النبي وفي عهد أصحابه ومن تبعهم على هذا الباب، على الرغم من كل هذا إلا أن الدين بلغ مبلغا عظيما. وعلى الرغم من كثرة وسائل التقدم الحديث في عصرنا وواقعنا، إلا أننا أسأنا إلى الإسلام إساءة بالغة. فالأمر ما كان أبدا بكثرة الوسائل أو بقلتها. لو قايسنا بين جهد النبي وأصحابه وبين جهدنا في نشر محاسن الدين لما كان هناك وجه مقارنة. رغم قلة الإمكانات انتشر الدين وارتفعت رايته، ومع كثرة إمكانيات الوسائل الحديثة ورغم ذلك أسأنا إلى الإسلام وشوه بعضنا صورة الإسلام حتى خاف الناس الإقبال على هذا الدين العظيم. فهو دين في الصورة دين تفرق، وهذه حقيقة. جماعات وتيارات وأحزاب، أي جماعة نتبع؟ أي تيار ننضم إليه؟ يخرج علينا هؤلاء الغدر الذين شوهوا الإسلام أصلاً وفرعاً، يخرجون معتمدين على هذه الجبهة الإعلامية التي ذكرت لك أنها خطيرة في توجيه مسار المجتمعات، وهي ما تدعى بدولة التنظيم داعش. ألا قبح الله الخوارج في كل زمان ومكان يقبلون، فيأتون بشاب يفعل حيلة ويتصنع صنيعة، يلقى على الأرض ويوضع عليه الدماء من كل ناحية، وينطق بالشهادتين حتى يغرر بأمة الإسلام وبشباب المسلمين. ينطق بالشهادتين وربما يقول: إني أرى الحور العين وأرى جنة عرضها السماوات والأرض، ليغرر وليمرر ذلك على شباب المسلمين. هذه الجبهة الإعلامية إذا لم يكن المستمع والقارئ والمشاهد صاحب علم يغتر. هذا رجل ينطق بالشهادة أمامه، هذا رجل يقول أرى الحور العين. انظر كيف اعتمدوا على هذه الجبهة اعتمادا كليا، فضيعوا جملة كبيرة من شباب المسلمين، فأصبح فريق مع تنظيم الدولة، وأصبح فريق مع أنصار بيت المقدس، وأصبح فريق مع تنظيم القاعدة، وأصبح فريق مع الإخوان، وأصبح فريق مع حزب النور. ضيعوا شباب الأمة بهذه الوسائل المنسوخة التي لا تمرر أبدا على صاحب علم. فكونوا على دراية، كونوا على دراية بما يحاك للأمة وبما يراد للأمة، وكونوا على حذر وتمسكوا بالعقيدة. نسأل الله أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويوث الجلا ويوث العلا بأبي هو وأمي. أما بعد، هناك ضوابط لابد من استحضارها لكل إعلامي تصدر للكلام والحديث. فأول ما ينبغي أن يعتمد عليه الإعلامي المسلم الإخلاص في نشر هذه الأخبار. والإخلاص معدن نفيس لا يستطيعه كل إنسان. هذا الإعلامي الذي تصدر وأتيحت له الفرصة لمخاطبة الجماهير لابد أن يكون مخلصاً لله رب العالمين، لا أن يكون الغرض من نقل الأخبار ونشرها السبق الإعلامي أو ضربة إعلامية حتى ولو كان المنقول والمتناقل كذباً. لماذا؟ أين إخلاصك لله رب العالمين؟ ما الذي يستفيده المرء بسبق إعلامي يؤدي به إلى نار جهنم؟ هذا بكلمة واحدة يلقى في جهنم 70 خريف، فما بالك بنشرة أخبار كاملة فيها من الكذب والتضليل ما فيها. فلا بد أن يكون ابتداءً مخلصاً. الضابط الثاني الصدق في نقل الأخبار. الله عز وجل أمر بذلك وأمر بملازمة الصادقين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا ينقل من الأخبار إلا ما كان صادقاً، فليس كل ما يقال ينشر وليس كل ما ينقل يكون حقاً، فلا بد من تنقيح الأخبار وغرب بلد الأخبار حتى لا نلقي على الناس أخباراً تؤدي إلى فوضى اضطرابات. الأمر الثالث مما ينبغي أن يستحضره الإعلامي في ضوابط الإعلام الإسلامي التثبت في الأخبار، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لابد أن يتثبت في هذا الخبر المنقول إليه، لا أن يكون الغرض من ذلك مجرد ضجة إعلامية أو سبق إعلامي وصحفي. هذا مما يدل على خبث القلب عياذا بالله. لابد أن يتثبت في الأخبار. عبد الله بن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. الأمر الرابع والضابط الرابع التأني مع الأمور العظيمة والأحداث الجسيمة، فليس كل حق يقال. أنا ذكرت في الأولى قلت ليس كل ما يقال ينشر، الآن أقول ليس كل حق يقال. نعم الخبر صحيح لكن نشره على جماهير المسلمين لا يستقيم. هذه يرجع فيها لأهل الحل والعقد، للمتخصصين في باب الاقتصاد والاجتماع والسياسة والعسكر وما شابه، لا أن تلقى على جماهير المسلمين، هذه تؤدي إلى فتنة. ليس كل خبر يستقبله الناس كما يستقبله المتخصص، فلربما استقبلته طائفة من الناس على أنه أمر سوء والمتخصص يرى فيه الخير، فلماذا يلقى على عوام المسلمين؟ هذا من الخلل في الإعلام التأني. وقد أرشدنا الله عز وجل إلى هذا الأدب فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به نشروه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من الأمراء والعلماء وأهل الفهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أدب، هذا رقي في الفهم. أما أن يخرج على عوام المسلمين وترى الإعجابات على الخبر من عوام المسلمين من الجاهل والعالم من الفاسق والفاسقة لا يستقيم، لا يستقيم أن يرجع وأن ترجع أمور الأمة الجسام إلى عوام المسلمين يتكلمون فيها أبداً. فلماذا جعل عمر رضي الله عنه أمر الخلافة من بعده إلى 6 من أهل الشورى؟ لماذا لم يجعلها إلى الأمة كلها؟ لعلمه أن هؤلاء محل اجتهاد وتخصص وفهم، فلا يلقي الواحد منهم كلمة على الأمة إلا وجاءت بالخير العظيم. فلابد أن نتأنى مع أمور الجسام العظيمة. تذكرون في حادثة الإفك الذي جرى من حادثة الإفك عبرة وعظة لكل الناس، فقد تلقفته الألسنة ولاكته الألسن ونشرت هذه الحادثة التي برأ الله عز وجل منها أم المؤمنين عائشة إذ تلقونه بألسنتكم. انظر بسهولة ويسر وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه بينا وهو عند الله عظيم. ماذا كان من هذا الأمر؟ نزلت براءة أم المؤمنين عائشة، فأين الذين تناقلوا الخبر؟ وأين الذين أشاعوا الفاحشة؟ أما يعلم هذا الإعلامي أن هناك طائفة من الناس تحب إشاعة الفاحشة؟ هل كل الناس سواء في استقبال الخبر؟ وترى إعلامياً ينشر خبراً يتعلق بالأعراض فترى عوام المسلمين ينقلون الخبر وكأنه لا شيء. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. في حادثة الإفك حدث مثل هذا، تناقلت الألسن هذا الخبر، وطعنوا في أم المؤمنين عائشة وهي حصان رزان، برأها الله مما قيل فيها. فماذا كان جزاء المتكلمين؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. عذاب لماذا؟ لأنه فقط يحب. الرجل ما اجتهد في نشر الخبر، ولكنه من داخلة قلبه ومن سويداء عين قلبه يحب إشاعة هذا الخبر، يحب أن يكون هو المتصدر لنشره على صفحته أو على مواقع التواصل، رغم أن الأمر فاحش. فممن تكلم في هذا الباب؟ مصطح. وكان مصطح ينفق عليه أبو بكر الصديق، ينفق عليه. فلما نزلت براءة أم المؤمنين عائشة وبرأها الله، غضب أبو بكر على مصطح إذ دخل مع الناس فيما دخلوا فيه، وأشاع الفاحشة مع الشائعين، مع الشائعين، وخاض مع الخائضين، فقال والله لا أنفق على مصطح مرة أخرى. فنزل قول الله، وانظروا إلى أبي بكر الذي يقف عند كتاب الله وقال، نزل قول الله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. ثم أعاد النفقة على مصطح مرة أخرى. فيا لها من قلوب، تربية للأمة. ليس كل ما ينشر يقال، وليس كل ما يقال يكون حقا وصدقا، فاعتبروا بهذه الضوابط وبلغوها غيركم، يبلغ الشاهد الغائب، والله من وراء القصد. نسأل الله أن يردنا إلى الحق ردا جميلا، وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم هيئ لوطننا هذا أمنا وأمانا، اللهم هيئ لوطننا هذا أمنا وأمانا، وسائر بلاد المسلمين، وألف بين قلوب أبنائه، واجمعنا على كلمة سواء، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، والحمد لله في الأولى والآخرة، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.